بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تجدد اللقاء معكم في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وتقدم الشريط الثالث من محاضرة التاريخ السياسي للدولة العباسية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. كان خصما عنيدا للبرامكة ويتربص بهم الدوائر، فلما علم بهذه الأخبار أبلغ الرشيد، فغضب الرشيد غضبا شديدا من جرأة البرمكي عليه، وعرف أن نفوذهم أصبح يهدد مقام الخلافة، فقرر البطش بهم ونفذ انتقامه المريع. ومعروف أيها الإخوة عن الحكام بصفة عامة والعباسيين بصفة خاصة أنهم لا يتهاونون أبدا في مثل هذه الأمور التي تهدد سلامة الحكم. وهذا المنصور موطد أركان الدولة العباسية وأقوى حكامها يقول قولته الشهيرة: الملوك تحتمل كل شيء من أصحابها إلا ثلاثة: إفشاء السر، والتعرض للحرمة، والقدح في الملك. فإذا كانوا لا يحتملون القدح في الملك وهو الانتقاد، فما بالك بمن يريد أن ينازعهم الملك. نعم، كانت نكبة البرامكة أيها الإخوة في صفر من السنة 87 بعد 100 الهجرة، وهذه النكبة ابتدأها الرشيد بقطع رأس جعفر بن يحيى، ثم زج بهم في السجن. وهذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يقول: قتل جعفر بن يحيى ودمر ديارهم واندرست آثارهم. ويقول في موضع آخر أيضا الحافظ ابن كثير: ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلها وزالت عنهم النعمة. نعم أيها الإخوة، توفي يحيى بن خالد البرمكي الوزير القدير في السجن في السنة 90 بعد 100 الهجرة، ثم تبعه في السجن نفسه ابنه الفضل في السنة 92 بعد 100 الهجرة. أما العلوي الجليل يحيى بن عبد الله الحسني فإنه قبض عليه مرة أخرى وأعيد إلى السجن، حيث سجن في سرداب وضيق عليه تضييقا شديدا ومات يرحمه الله في سجنه سجن الرشيد. أخواني، ربما أكون قد أطلت عليكم في هذا الموضوع، ولكنه من المواضيع الهامة التي حدثت في عهد الخليفة هارون الرشيد. عندما نتكلم عن هارون الرشيد لا بد لنا من ذكر غزوه للروم لما نقضوا الصلح في السنة 87 بعد 100 الهجرة، وذلك أن الإمبراطور البيزنطي نقفور الأول كتب إلى الخليفة هارون الرشيد الكتاب الشهير يقول به: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من الأموال ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، فإذا قرأت كتابي فاردد ما أخذت، وإلا فالحرب بيننا وبينك. ربما تتساءلون كيف يكتب نقفور كتابا بالعربية؟ جاوب على ذلك طبعا بلاط الإمبراطور البيزنطي، وهو ملك كبير، حدود دولته تتاخم الدولة الإسلامية، لا شك أن في بلاطه الكثير ممن يحسن الكتابة في العربية. طبعا الرشيد لما استلم هذا الكتاب غضب غضبا شديدا، وكتب الرد على ظهر الكتاب. وماذا كان رد الرشيد أيها الأخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام. ثم سار بجيشه الكبير ودخل هرقلة بعد أن أحدث خرابا كبيرا وغنم غنائم كثيرة، فطلب نقفور الصلح من الرشيد وتعهد له بدفع الجزية. ثم طبعا لما تم الصلح وعاد الرشيد في طريق عودته بقواته إلى بلاده، نقض نقفور الصلح، فعاد الرشيد إليه مرة أخرى، وهذا جعل الإمبراطور البيزنطي نقفور جعله يذعن ودفع الجزية وهو صاغر ذليل. الإسلام في تلك الأيام أيها الأخوة كان في خير وعزة. نقفور هذا هو أحد أكبر ملوك العالم الغربي النصراني، عاصمته القسطنطينية، أعظم مدن العالم، ومع ذلك يرتعد هلعا وخوفا من سطوة الخليفة المسلم وهيبته. عجيب والله. في السنة 91 بعد المئة الهجرة أيضا يأمر الرشيد بأن يتميز أهل الذمة في بغداد بلباسهم وركوبهم. في أيامنا هذه طبعا نحن الذين نتميز في لباسنا وفي هيئتنا، بل أصبح اللباس الغربي والأسلوب الغربي أيها الأخوة هو غاية عند الكثيرين. أصبح هذا الأسلوب وهذا اللباس هو غاية ومنى الكثير من أبناء جلدنا. الرجل أملط لا لحية ولا شارب، مكشوف الرأس، والأم والنساء لا يسترها إلا القليل، منفوشة الشعر تغطي وجهها بطبقة كثيفة من أصداق ومساحيق التجميل. طبعا هذا أمر عجيب، لكنه هذا هو الواقع أيها الأخوة. في جمادى الآخرة من السنة 93 بعد 100 الهجرة توفي الخليفة هارون الرشيد في مدينة طوس، وهي مدينة مشهد الحالية في إيران. لكنه ومع حزمه ومعرفته بأمور الحكم إلا أنه يرتكب الخطأ الكبير الذي وقع فيه من قبله أبو العباس سفاح ثم أبوه المهدي. سفاح في السنة 36 بعد 100 الهجرة تذكرون جعل ولاية العهد من بعده لأخيه المنصور، ومن بعد المنصور تكون الخلافة لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن عهد. وتعرفون أيضا كيف صنع المنصور لكي يزيح عيسى بن موسى عن ولاية العهد، ليجعلها لابنه المهدي بن منصور. المهدي صنع الشيء ذاته عندما جعل الهادي في ولاية العهد ومن بعده الرشيد، وهذا كان من أعظم أسباب الفتنة بين الشقيقين الهادي والرشيد، لأن الهادي أراد أن يزيح الرشيد ويجعلها لابنه جعفر بن الهادي. رشيد أيضا لم يتعظ مما حدث مع أسلافه، ولكن دعونا أيها الأخوة نقول أن ذلك من تقدير رب العالمين. الرشيد في السنة 75 بعد 100 الهجرة عين ابنه محمد الأمين في ولاية العهد، وأمه أم الأمين هي زبيدة بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، هاشمية عباسية. ثم بعد ذلك بسبع سنين في السنة 82 بعد 100 الهجرة عين ابنه عبد الله المأمون في ولاية العهد من بعد الأمين، والمأمون أمه الجارية الخراسانية مراجل ابنة أستاذ سيس الذي ادعى النبوة في السنة 50 بعد 100 الهجرة وثار على المنصور، ولكن المنصور كما قلنا قضى عليه. ثم في السنة 86 بعد 100 يعين الرشيد أيضا ابنه المؤتمن في ولاية العهد من بعد المأمون، والمؤتمن أمه الجارية قصف، هكذا اسمها قصف. لما توفي الرشيد خلفه محمد الأمين، وابتدأ الخلاف بين الأمين في بغداد والمأمون الذي يقيم في خراسان عند أخواله الخراسانيين. وبسبب تدخل حاشية القصر وإشعالهم للفتن بين الأخوين تدور حرب كبيرة بين الطرفين، واستطاع القائد الخراساني طاهر ابن الحسين ابن مصعب الخزاعي، نقول خراساني سكنا، أن يلحق استطاع هذا طاهر بن الحسين استطاع أن يلحق الهزيمة تلو الأخرى في صفوف جيوش الخليفة، ثم زحف بقواته من الجنوب باتجاه بغداد، وكذلك زحفت قوات القائد العباسي الكبير هرثمة بن أعين على بغداد وضربوا حولها الحصار، وقاتل العامة قاتلوا دفاعا عن الخليفة واستبسلوا في الدفاع عنه، ولكن دائما تكون الغلبة في مثل هذه الظروف للجيوش النظامية. ثم إن الأمر انتهى بأسر الخليفة الأمين، ثم وبأمر من طاهر بن الحسين دخل عليه جماعة من الخراسانيين وقاموا بذبح الخليفة من قفاه، يعني بطحوه على وجهه ثم قطعوا الرأس من القفاء واحتزوا رأسه وأرسلوه إلى طاهر، ثم عادوا وجروا جثته، يعني جثة الخليفة جرت، قاموا بجر جثته في الشوارع ثم صلبوها على حائط أحد البساتين، وهذه العملية تسمى السحل، هذه جر الجثث في الشوارع تسمى السحل. وطبعا الأخوة الأعزاء في العراق متخصصين في هذا التكنيك منذ أيام حمورابي. على الرغم من هذه الميتة الشنيعة إلا أن الأمين لم يكن يصلح أبدا لخلافة المسلمين، كان يمضي الأوقات الكثيرة في اللهو ومجالس الشراب، وهو أول خليفة عباسي يقتل، وسوف نرى بعد ذلك الكثير من هذه الحوادث الشنيعة في تاريخ الدولة العباسية. المأمون أيها الأخوة تولى الخلافة بعد مقتل أخيه في المحرم من السنة 98 بعد 100 الهجرة، وفي خلافة المأمون خرج عليه بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ووالد محمد هو طباطبا الذي ينسب له الطباطبائية في العالم الإسلامي. ولكن هذه الثورة انتهت بمقتل محمد بن إبراهيم مسموما في السنة 99 بعد 100 الهجرة، ثم طبعا هزيمة أعوانه بعد ذلك في سنة 200 الهجرة في تمام القرن الهجري الثاني. في البصرة خرج زيد النار، وهو لقب زيد ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين، لقب بذلك لأنه حرق الكثير من المنازل بالبصرة، وكان إذا وقع في يده أسيرا من أتباع العباسيين أمر بتحريقه بالنار، فسمي لذلك زيد النار. وتمكنت قوات المأمون من الزحف على البصرة بعد الفراغ من ابن طباطبة في الكوفة، فاستسلم لهم زيد النار فأعطوه الأمان في سنة 200 للهجرة. وهذه السنة سنة 200 في تمام القرن الهجري الثاني كانت إعداد العباسيين بين أمير وأميرة 33,000، كانت إعدادهم 33,000 أمير وأميرة. بعد ذلك سارت أيضا قوات الخليفة المأمون إلى مكة المكرمة لمحاربة أحد أشقياء بني هاشم، وهو إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. فلما بلغته أنباء اقتراب الجيش العباسي فر إلى اليمن وتغلب عليها وارتكب بها الكثير من المذابح وسبى المسلمات وأخذ أموال المسلمين، فلذلك لقب بالجزار. في المحرم أيضا من سنة 200 الهجرة وفي مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، دخل الحسين ابن الحسن ابن علي ابن علي زين العابدين، الحسين ابن الحسن ابن علي ابن علي زين العابدين الملقب بالأفطس، دخل مكة فتأذى المسلمون منه كثيرا، وقام أصحابه بخلع شبابيك الحرم وأخذ الذهب الذي يزين أساطين الحرم، وأخذ هو المال الموجود في خزانة الكعبة فوزعه على أصحابه، ثم ذهب إلى محمد الباقر ابن جعفر الصادق، لا عفوا محمد ليس ابن وجعفر الصادق ابن محمد الباقر، ذهب إلى محمد ابن جعفر الصادق، ومحمد طبعا هذا كان من أهل مكة، ذهب له واستطاع الأفطس أن يرغمه على قبول البيعة، فبايعه الأفطس وبايعه أيضا ابنه علي ابن محمد بن جعفر وبايعه بعض الناس، وأصبح يلقب بأمير المؤمنين وهو لا حول له ولا قوة. يعني هذا محمد ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر، أقول هذا طبعا أجبر على أن يعني يبايع فأصبح يلقب بأمير المؤمنين، ولكن طبعا كان حاكما صوريا. إذن انظروا أيها الأخوة الفتنة وما تصنع، ما هي بدايتها؟ بدايتها لما ولى الرشيد 3 من أبنائه في ولاية العهد. ما هي نتائجها؟ الفضل بن الربيع يزن الأمور بميزان مصلحته الخاصة فيشير على الخليفة الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد، فتدخل الأمة في فتنة عظيمة يقتل بها الخليفة ويقتل آلاف المسلمين، وتحرق عاصمة الخلافة بالمنجنيقات لما حاصرها طاهر بن حسين وهرثم بن أعين، ثم والأخطر من ذلك يتجرع الناس على ولي الأمر فيخرج ابن طباطبة في الكوفة وزيد النار في البصر والأفطس في مكة والجزار في صنعاء ويبايعون لمحمد بن جعفر الصادق. إذا عرفتم الآن لماذا كان العباسيون في غاية الشدة والقسوة لا يتهاونون أبدا مع من يخرج عليهم، نعم أيها الأخوة فتنة عظيمة، عرفتم ما حدث؟ فتنة وقتل وذبح، لا يتهاونون أبدا أيها الأخوة. التهاون في هذا الأمر به فتنة عظيمة تسري بسرعة مثل سرعة النار في الحجر. ولو عدنا بعد ذلك إلى ما صنع الحسين الأفطس بن الحسن وابن عمه علي بن محمد بن جعفر الصادق ويقال أيضا أن الأفطس هو لقب لوالده الحسن بن علي بن علي زين العابدين، فإن الأفطس هذا وابن عمه ظهر منهما فسق وفساد عظيم في مكة المكرمة، الأمر الذي جعل قلوب المسلمين تبتعد عنهم. ثم بعد ذلك تصل القوات العباسية وتخمد الفتنة، وطلب منهم محمد بن جعفر الصادق الأمان فأعطوه الأمان بعد أن فقئت عينه بسهم. بسبب الفتنة في سنة 199 للهجرة لم يكن هناك في مكة المكرمة أمير المسلمين في الحج، وذلك بعد أن غادرها الأمير العباسي داود بن عيسى بن موسى، أمير العباسي داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس غادرها وقال لا أستحل القتال في الحرم، وأخذ أمواله ومتاعه واتجه إلى العراق. فصلى بالناس يوم عرفة بعد الزوال رجل من العامة، وصلى بلا خطبة، ونفر المسلمون من عرفة إلى مزدلفة ولا إمام هناك للمسلمين، فصلى بهم المغرب والعشاء رجل آخر من العامة أيضا. أيها الأحباب، الفتنة يترتب عليها أمور في غاية الخطورة. توفي الرشيد في جماد الآخرة من السنة 93 بعد 100 الهجرة، واشتعلت الفتنة بين ولديه، ونشأ عن ذلك عدم استقرار الوضع السياسي، وهذا يؤدي إلى اختلال الأحوال الأمنية، فيتأثر الناس وتتقلق الأحوال الاجتماعية، فينهار الاقتصاد، وتدخل البلاد والعباد في الفتنة، وينتج عن ذلك قتل الأمين في المحرم السنة 98 بعد 100 الهجرة، وأصبح المأمون خليفة، ومع ذلك لم يدخل بغداد إلا في صفر من السنة الرابعة بعد 200 الهجرة، يعني بعد 6 سنين، أكثر من 6 سنين. الإمام المؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبري ولد في سنة 24 و200 للهجرة، وتوفي في السنة 10 بعد 300 للهجرة، وهذا يعني أنه وإن لم يعاصر هذه الأحداث أحداث الفتنة إلا أنه وبالتأكيد نقلها من أفواه أناس عاصروها، وبالتالي أعتقد أنه أفضل من كتب عن هذه الفترة. فهو يذكر في تاريخه أن الجنود والشطار اللي هم البلطجية كما نسميهم في زماننا هذا، خاصة في السنة الأولى بعد 200 الهجرة، بغوا وطغوا وتجبروا، وظهر منهم فساد كبير في الأرض، يتعرضون للأموال والمحارم، ويريقون دماء الأبرياء ولا رادع لهم، بل تطور بهم الأمر فأخذوا يفرضون الجزية على من يسافر، لا بد عليه أن يدفع مبلغا من المال لحمايته أو يسلم، حتى وإن كان مسافرا في النهر، فإنهم كانوا يعترضون السفن، وكان على أصحاب المزارع أيضا والبساتين أن يدفعوا مبلغا من المال لحماية محاصيلهم، وإلا خربوها أو استولوا على غلتها. هذه الأمور كانت تحدث إلى عهد قريب في الجزيرة العربية لما كانت السلطة المركزية ضعيفة. هذه الفوضى أيها الأخوة، وهذا الفساد، وانعدام الأمن والأمان بسبب انعدام السلطة، رغم أن المسافة ليست بعيدة، هو في خراسان المأمون، والبلاء في بغداد، مرت أعوام طويلة على المسلمين وهم يعانون، فماذا يصنعون؟ قرروا أن يدرؤوا هذه المساجد المفاسد والأمور التي كانت تحيق بهم هذه المخاطر، قرروا أن يتولوا طبعا مقاومة، قرروا أن يدرؤوا هذه المفاسد بأنفسهم، فشكلوا فرقا منهم نفس أهل بغداد تتولى الدفاع عن كل حي وكل حرم، وهذه الفرق سميت المطوعة أو المطوعة. ابن منظور في لسان العرب يقول بالاثنتين، المطوعة أو المطوعة، المطوعة أو المطوعة، يعني كلاهما حسب لسان العرب لا بأس به. يقول ابن منظور هم الذين يتطوعون للجهاد. نعم أيها الأخوة، هذا جهاد، وأي جهاد تدفع الأذى عن دينك وعن نفسك وعرضك ومالك، بلاء وأي بلاء. الآن هل هذا خروج على الحاكم المسلم الخليفة الشرعي المأمون في مرو في خراسان، وهي لا تبعد عن بغداد كما تبعد مثلا طنجة في أقصى المغرب، بل وصل البلاء إلى درجة أن الجنود والشطار كانوا يستولون على متاع الناس ودوابهم من بقر وغنم وحمير، ويبيعونها عليهم في أسواقهم، يسرقون ما نملك ثم يبيعون علينا ما سرقوا ومنا في أسواقنا. وهذه الأمور كانت تحدث، مثلها كان يحدث إلى عهود قريبة في نجد لما كان الأمن معدوم. على كل حال أيها الأخوة، يعني أنا لا أريد أن يعني أطيل عليكم، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، جزاكم الله خير. المحاضرة الرابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا بكم أيها الأخوة، نرحب بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة تاريخ السياسة للدولة العباسية أو تاريخ الخلفاء العباسيين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأحداث التي حدثت، وكان يمكن من أهمها نكبة برامكة وغزو الخليفة الرشيد لبلاد الروم، ثم الفتنة التي حدثت بسبب تعيين الرشيد لأكثر من ولي العهد من أبنائه الأمين والمأمون والمؤتمن، ثم لما تولى الخليفة الأمين بعد وفاة والده وأراد أن يزيح المأمون بمشورة من بعض رجال البلاط، حدثت الحرب الرهيبة التي انتهت بقتل الخليفة، خليفة المسلمين. جرأة على الخليفة لا شك أنها رهيبة. واستمرت الفتنة وبقى الخليفة المأمون هناك ورابط 6 سنوات أو أكثر في خراسان، والأمور مضطربة في العراق، وبرز أمر الشطار والعيارين، قلنا البلطجية هؤلاء، وذاق منهم المسلمون الأذى الكثير، حتى أنهم فرقوا جمع الشطار والعيارين بأنفسهم، يعني طبقوا الأمر المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنفسهم، شكلوا فرق المطوعة أو المطوعة كما قلنا، وذلك طبعا يعني لكي يدافعوا عن دينهم ونفسهم وعن أعراضهم وأموالهم. وقلنا لا تذكرون يعني تحت هذه الظروف الرهيبة هناك نعم في خليفة المأمون، لكنه في خراسان وعاصمة الخلافة الإسلامية تتعرض لهذه المفاسد الرهيبة. فيعني قلنا يعني لابد من أن يصنع الناس ذلك لكي يعني يدافعوا عن أنفسهم. إذن أخذ المسلمون يطبقون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إذن من الحاكم الشرعي الذي كان مشغولا، خليفة المأمون كان مشغولا أيها الأخوة بقراءة كتب الفلاسفة التي أفسدت عليه عقيدته، بل كان لوجوده في خراسان لمدة طويلة الأثر الكبير على معتقده، فنراه يتشيع، وفي السنة الأولى بعد 200 الهجرة ينصب علي ابن موسى الكاظم وليا لعهده ويلقبه بالرضي أو الرضا، لقبه بالرضي من آل محمد صلى الله عليه وسلم وهو علي الرضا. ثم إن المأمون اتخذ من الخضرة شعارا له، الخضرة هي طبعا أنه يتخذ من اللون الأخضر شعارا له، فلبس الملابس الخضراء واتخذ الرايات الخضر، ونحن نعرف أن السواد هو شعار العباسيين، كان لباسهم وراياتهم كانت سوداء كما هو الحال مع الأمويين الذين اتخذوا من البياض شعارا لهم. إذا قلنا طبق المسلمون في عاصمة الخلافة بأيديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إذن من الخليفة الذي كان في مر. الآن دعونا نقفز بكم في ذاكرة التاريخ إلى 8 قرون بعد هذه الأحداث، وبالتحديد في السنة 82 بعد 900 للهجرة، القرن 10 الهجري أخرياته. ولي أمر المسلمين السلطان العثماني خليفة المسلمين في ذلك الوقت في هذه السنة من السنة 82 بعد 900 للهجرة، ولي أمر المسلمين السلطان العثماني الخليفة هو مراد الثالث، لما تولى العرش في هذه السنة أصدر أمرا بمنع شرب الخمر، لأن الأمر في عهد والده سليم الثاني وصل حدا خطيرا. وهل منع الخمر أيها الأخوة يحتاج إلى أمر من الحاكم المسلم خليفة المسلمين؟ هذا أمر شرعي، ما يحتاج نصدر أمر حلال ولا حرام، هذا أمور منتهي منها، يعني المسلم ينتهي منها خلاص. ومع ذلك ماذا صنع الإنكشارية؟ تمردوا على السلطان الضعيف ف فاضطر إلى إلغاء ما أمر به، وهذا أدى إلى تمادي الانكشارية فزاد الفساد وعظمت الفتن. هذه واحدة. خذوا الثاني، في عهد السلطان العثماني أيضا خليفة المسلمين أحمد الأول، وتحديدا في السنة 23 بعد 1000 للهجرة في القرن 11 الهجري، وأيضا وتحت ضغط الجنود يضطر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني المفتي، مفتي الدولة العثمانية، مفتي الخليفة، اضطر إلى إلغاء فتواه بمنع التدخين، تدخين التبغ الذي أدخله الهولنديون إلى الدولة العثمانية. ثم انظروا أيها الأخوة الآن، هذه يعني الأمر الذي كلنا نعرف، في السنة 15 بعد 100 والألف، سنة 1115 الهجرة، يتولى الخلافة السلطان العثماني خليفة المسلمين أحمد الثالث، ويستهل حكمه بالسماح للإنكشارية بقتل المفتي شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه استنكر مفاسدهم، مفاسد الإنكشارية. سنة تولي السلطان أحمد الثالث، وهي السنة 15 بعد 100 والألف للهجرة، يولد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أقول في مثل هذه الظروف يأتي من يقول لنا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه خرج على ولي أمر السلطان العثماني خليفة المسلمين. نعم، مثل هذه الظروف الرهيبة يأتي من يقول لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما يريد الحين عبي يجوز لك الخروج، وشلون الشيخ خرج على السلطان العثماني؟ طيب السلطان العثماني ما يستطيع أن يمنع الخمر، والمفتي يقتل، والدخان في ذلك الوقت ينتشر انتشار رهيبا. هؤلاء يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه خرج على ولي الأمر السلطان العثماني خليفة المسلمين. لماذا؟ قالوا خرج عليه لأنه قام بدعوته الإصلاحية، هذه الدعوة الإصلاحية المباركة اعتبروها خروج على الحاكم. أين قام الشيخ؟ هذه الدعوة أين قامت؟ قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العينة في نجد، والسلطان في إسلامبول عاصمة الخلافة، ولا يستطيع أن يمنع شرب الخمر، ولا يستطيع أن يحمي مفتي الدولة الإسلامية من بطش الإنكشارية، ولا يستطيع أن يمنع الفساد الرهيب الذي يتعرض له الأبرياء في عاصمته دار الإسلام إسلامبول. هذه الأمور أيها الأخوة التاريخ نعتبر به، أنا أردت أن أذكر لكم هذه الحوادث حتى تعرفوا. نعود مرة أخرى لتاريخ المأمون، نقول لما عين المأمون علي الرضا وليا العهد واتخذ من اللون الأخضر شعارا له، جعل بغداد تنقلب عليه. بغداد بها كبار الهاشميين ورؤوس العباسيين خرجوا عليه، وبايعوا إبراهيم بن المهدي خليفة عليه، ولقبوه المبارك. الحاكم أيها الإخوة ربما يصبر على أمور كثيرة، ولكن لا يصبر أبدا على من ينازعه الحكم. لذلك تحرك بعض رجال المأمون الذين كانوا معه في خراسان، وأخبروا المأمون بخطورة الوضع، وإنه إذا لم يتحرك على الفور فإن الخلاف ستضيع من بيت عباس. انتبه المأمون بعد غفلة طويلة، ثم في السنة الثانية بعد 200 الهجرة تحرك من فوره إلى العراق، وفي أثناء ذلك قام بعض رجال المأمون بقتل الفضل بن سهل، فقام المأمون بقتلهم وأرسل رؤوسهم إلى الحسن بن سهل المقيم في واسط العراق. ويعتقد بأن المأمون أمر رجاله بقتل الفضل بن سهل لأنه استبد بالأمور في خراسان، وكانت للفضل بن سهل طبعا مكانة كبيرة عند المأمون، فهو رجل الدولة الأول، وكان يلقب ذو الرياستين، وبلغ من نفوذه أنه قتل القائد الكبير هرثمة بن أعين الذي كان في طريقه إلى المأمون لينصحه ويخبره عما آلت إليه الأوضاع في العراق. وكذلك استطاع الفضل أن يزيح القائد الكبير طاهر بن الحسين عن الميدان، فخلى له الأمر، ولذلك كان لابد من إزاحته. ليس أنا أقول لابد من إزاحته، أما بالنسبة للمأمون هذه كانت الأمور تجعل المأمون لابد أن يزيح. نعم أيها الأخوة، قلنا أنه في العام الثاني بعد 200 الهجرة قتل الفضل بن سهل، فأوكل المأمون كل ما كان الفضل من مهام إلى أخيه الحسن بن سهل. وفي هذا العام أيضا تحرك المأمون إلى بغداد، وفيه أيضا تزوج علي الرضا بن موسى الكاظم من أم حبيبة ابنة المأمون، وتزوج ابنه محمد بن علي الرضا من أم الفضل ابنة المأمون. أما المأمون فإنه تزوج من بوران بنت الحسن بن سهل، والحسن بن سهل هو ابن سهل بن عبد الله السرخسي الخراساني، وكان سهل هذا من كبار المجوس، ولكنه طبعا أسلم وأسلم معه أولاده في عهد الرشيد وأصبحوا من رجال دولته. في أثناء طريقه إلى العراق توقف المأمون في مدينة طوس. هذه مدينة طوس قلنا هي مشهد الحالية بإيران، وكان معه ولي العهد علي الرضا بن موسى الكاظم، والرضا هو الإمام الثامن عند الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هؤلاء، والرضا هو الإمام الثامن. وفي طوس في السنة الثالثة بعد 200 هجرة توفي الرضا، ويقول الإمام الطبري أنه كان يأكل عنبا فأكثر منه فمات. أما أبو الفرج الأصبهاني، الفرج الأصبهاني هذا وهو علي بن الحسين الأموي، يا للعجب أيها الأخوة، هذا أبو الفرج من أحفاد مروان بن محمد الأموي آخر الخلفاء الأمويين، وهو من غلاة الشيعة. أبو الفرج طبعا هو الأديب المعروف صاحب كتاب الأغاني المليء بالافتراءات على رجال الإسلام، وله عدة كتب منها كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، يقول فيه إن المأمون دس السم للرضا فقتله. الرضا دفن بطوس حيث توفي، علي الرضا بن موسى الكاظم دفن بطوس، وهي الآن كما قلنا مدينة مشهد في إيران، وهي إحدى المزارات الهامة للشيعة. وبالمناسبة علي الرضا يكنى بأبي بكر، نعم علي الرضا يكنى بأبي بكر. في صفر من السنة الرابعة بعد 200 هجرة دخل المأمون بغداد، وكان يلبس اللباس الأخضر ويرفع الرايات الخضر، ولكن بعد أسبوع واحد لبس المأمون الملابس السوداء شعار العباسيين فتبعه الناس. ثم في السنة السابعة بعد 200 هجرة توفي القائد الشهير طاهر بن حسين بن مصعب الخراساني الخزاعي، وكان المأمون قد ولاه خراسان في السنة الخامسة بعد 200 هجرة. وكان المأمون يحقد عليه كثيرا لأنه أمر بذبح أخاه الأمين، ولما بلغه موت طاهر قال الحمد لله الذي قدمه وأخرنا. في العام الحادي عشر بعد 200 هجرة أظهر الخليفة المأمون معتقده المنحرف، وأمر بأن ينادى برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير. وهذا أمر طبعا ما كان أحد من خلفاء بن العباس يقوله، وذلك لسلامة معتقدهم. وانظروا إلى المأمون لما كان يتحدث في مرة، هذه أمور مهمة أيها الأخوة حتى تعرفوا معتقد هذا الخليفة، كان يتحدث في مرة مع عبد السلام بن صالح الهروي، فسأل المأمون عبد السلام بن صالح عن مسألة، فقال له عبد السلام قال فيها أبو بكر كذا وكذا، فرد عليه المأمون من أبو بكر؟ أبو بكرنا أو أبو بكر العامة؟ الله أكبر، يقصد بأبي بكرنا علي الرضا بن موسى الكاظم، ويقصد بأبي بكر العامة يقصد به سيد الصحابة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار ووالد أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. من أنت يا مأمون؟ من أنت يا مأمون حتى تتطاول على سيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ انظروا أيها الأخوة، هذه هناك شاعر ديلمي اسمه أسبه دوست ابن محمد بن الحسن، هذا الشاعر الديلمي اسمه أسبه دوست ابن محمد بن الحسن، شاعر توفي في السنة 69 بعد 400 الهجرة، بعد مدة طويلة بعد المأمون. هذا الشاعر أسبه دوست ابن محمد بن الحسن الديلمي الذي توفي كما قلنا في السنة 69 بعد 400 الهجرة كان شيعيا، وفي أواخر عمره أصبح والله الحمد سنيا. فلما سألوه عن معتقده ماذا قال؟ قال هذه الأبيات العظيمة أيها الأخوة، سجلوها هذه مهمة جدا. قال وإذا سئلت عن اعتقادي قلتما كانت عليه مذاهب الأبرار، وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغالي. نعم يا مأمون هذا أبو بكرنا سيد الصحابة ورغم أنفك. الله أكبر. المأمون هذا يواصل السير في معتقده المنحرف، ويعلن في السنة 12 بعد 200 الهجرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن رأيه في خلق القرآن وهذه المسألة تذكرون أننا تكلمنا عنها في محاضرة محنة الإمام أحمد بن حنبل. ثم في السنة 18 بعد 200 الهجرة، ولما كان المأمون في الرقة، هذه الرقة مدينة على نهر الفرات، كتب إلى إسحاق ابن إبراهيم بن مصعب الخزاعي صاحب الشرطة في بغداد، كتب له يسأله أو يطلب منه أو يأمره بأن يمتحن القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن. المأمون وأصحابه من المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، وعلماء الإسلام يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا تحت التهديد بالبطش والتنكيل والقتل وبعد أحداث عجيبة أجاب العلماء، طبعا أجابوا مكرهين، أجابوا بماذا؟ بأن القرآن مخلوق، ولكن امتنع اثنان عن الإجابة بذلك. أما أحدهما فهو محمد بن نوح العجلي البكري الوائلي الرضعي، وأما الثاني فهو الطود الشارح والجبل الرأس إمامنا يرحمه الله إمام الكبير أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البكري الوائلي الرضعي. وكما تعرفون من دروس الأنساب، بنو عجل وبنو شيبان من بكر بن وائل من ربيع العدنانية. فلما امتنع طبعا عن الإجابة وبأمر من المأمون، حملوهما مقيدان بالحديد وحملوهما متعادلين على بعير واحد إلى المأمون. وكان المأمون في طرسوس، يقيم هناك في طرسوس، حملوهما إليه لكي يقتلهما. فلما قربا من معسكر المأمون أتاهم أحد الخدم وهو يبكي ويقول للإمام إن المأمون يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سوف يقتلك إن لم تجبه إلى القوم بخلق القرآن. لما سمع الإمام أحمد بن حنبل ذلك جثى الإمام المقيد بالحديد، الإمام القوي بالله سبحانه، على ركبتيه ورفع رأسه إلى السماء ودعا على هذا الجبار المنحرف الذي لم يسلم منه حتى الصحابة رضوان الله عليه. جثى ودعا وقال الإمام: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن هذا القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال: فما لبثوا أن جاءهم الصريخ بموت هذا الجبار الذي ابتليت به الأمة، وكان هلاكه في رجب من السنة 18 بعد 200 للهجرة. الآن أيها الأخوة، نريد أن نعرف لماذا تبنى المأمون هذا الخليفة العباسي ابن الرشيد الذي كان في عهده لا يتهاون أبدا مع المنحرفين. الرشيد أبو المأمون كان ما يتهاون أبدا مع المنحرفين في العقيدة، لماذا تبنى المأمون هذه الأفكار المنحرفة؟ مسألة التشيع نقول بقى عند أخواله في خراسان، لأنه كما تعرفون ابن الجارية مراجل ابن أستاذ سيس مدعي النبوة في عهد المنصور، بقى في خراسان سنوات عديدة، وبالتالي لا يعني شك أنه سوف يتأثر بمعتقده. وكان من أكبر رجال دولته الفضل والحسن بن سهل المجوسي الذي أسلم وأسلم معه في عهد الرشيد. الفكر الاعتزالي الذي أخذه المأمون أخذه من مؤدبه شيخ المعتزلة في البصرة، وهو أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف، وهو مولى من موالي عبد القيس. هلك هذا أبو الهذيل في السنة 26 بعد 200 الهجرة. إذن انظروا إلى خطورة المنهج الدراسي وكيف يستطيع المعلم أن يبرمج عقولهم، عقول التلاميذ، على الطريقة التي يريد. المدرس، المؤدب، المعلم، المناهج أيها الأخوة خطيرة جدا. كيف يدخلون إلينا الآن؟ عن طريق المناهج، مثل العجينة تشكلها كيف تشاء هؤلاء التلاميذ الصغار. فهذا تأثر بمعتقد المؤدب كبير المعتزلة في البصرة أبو الهذيل العلافة. إذن مات المأمون بعد أحداث كبيرة حدثت في عهد أخيه الأمين، وفي عهده طبعا أيضا ابتليت الأمة بهذه الأحداث، ثم تولى بعده أخوه المعتصم بالله وهو محمد بن هارون الرشيد، وهو ابن الجارية التركية ماردة. ماردة هذه ولدت بالكوفة وأصلها من الصغد بالتركستان، وماردة من أكثر الجواري حظوة عند الرشيد، وبمناسبة الكلام عن الجواري في قصور الخلفاء، الصورة الشائعة عند الكثير منا في زماننا هذا أن الجواري مثل الغنيات العابثات، وأنهن تافهات لا يعرفن إلا الغناء والرقص والنجوم. هذه الصورة عن الجواري غير صحيحة. لا شك أن معظم الجواري في القصور يجب أن يكن جميلات، بل وفاتنات، هذا هي يعني صفة لابد أن تكون لها. ولكن إلى جانب ذلك تؤدب الجارية أدبا يليق بمن سوف يكون يوما يعني ابنها، لابد أن تتأدب أدبا، هذه يوم الأيام سوف تكون يعني أما لولد الخليفة، فيجب عليها أن تتعلم العربية وأدابها، وأن تحفظ القرآن الكريم، وتعرف الضروري من أمور الفقه. يعني طبعا ليست فقيها، إنما تعرف الضروري من أمور الفقه. انظروا مثلا الخيزران جارية المهدي وأم الهادي والرشيد، فهي تفقهت كما قلنا على يد الإمام الأوزاعي فقيه الشام. كذلك يجب عليهن أن يجدن قوانين القصور في كيفية التعامل مع الخليفة والأمراء، هذا طبعا ما يسمونه اليوم عندنا بفنون الإتيكيت. وانظروا إلى الخلفاء العباسيون، عددهم 37 خليفة أيها الأخوة، 37 خليفة، 3 منهم فقط وهم السفاح والمهدي والأمين أمهاتهم عربيات، أما البقية فهم أبناء جواري. الجارية كما قلنا عندما تلد الخليفة تصبح أم ولد يعني حرة. ولكن هناك خطورة كبيرة جدا على الدولة، منشأ هذه الخطورة الجواري. الخليفة يميل في الغالب إلى أخواله، ونحن شاهدنا المأمون وميله الشديد إلى الخراسانيين أخواله، المعتصم أمه تركية. انظروا إلى رجال الدولة في عهد المعتصم: الإفشين خيذر بن كاوس، القائد أشناس، القائد إيتاخ، القائد بغى الكبير، القائد سيمة دمشق، داود سياه. هذا يخالف ما كانت عليه الدولة العباسية في بدايتها الأولى، وهي وإن كانت قد نشأت في خراسان وأحد أقوى أعمدتها هو أبو مسلم الخراساني، ولكن رجال الخليفة كان معظمهم من العرب، مع ابن زايد الشيباني، حميد بن قحطب الطائي، خازم بن خزيمة النهشلي الدارم التميمي، جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، رؤوس العرب أيها الأخوة. إذن فالخليفة المعتصم مال إلى أخواله الترك، وأخذ يوزع عليهم المناصب الكبيرة في الدولة، وكان له منهم الآلاف من المماليك يشكلون حرسه الخاص، الحرس الخلافي. ونتيجة لتأثره بهم أدخل المعتصم إلى البلاط العباسي العربي الإسلامي الكثير من أمور البروتوكول التي كانت في قصور العهد. ولأن بغداد ضاقت بغلمانه الأتراك، وهذا كان يؤدي إلى احتكاك خطير مع أهالي بغداد، أمر المعتصم ببناء مدينة سرة مرأة أو سامرة، وكان ذلك في السنة 19 بعد 200 هجرة. ولما تم بنائها استقر بها مع رجاله في السنة 21 بعد 200 هجرة، أصبحت سامرة عاصمة له، ثم عاصمة لسبعة من خلفاء من بعده، آخرهم المعتمد على الله الذي توفي في السنة 79 بعد 200 هجرة. ثم بعد ذلك عادت العاصمة إلى بغداد. الرشيد إذا تذكرون جعل ولاية العهد للأمين ثم للمأمون ثم للمؤتمن، ولم يجعلها المعتصم، على الرغم من أن ماردة أمه كما قلنا كانت من أحضر الجواري عند الرشيد. يقولون أن السبب في ذلك هو أن المعتصم كان لا يحب التعليم وتحصيل الدروس، ولذلك كان جاهلا. طبعا إذا ما قيس بأخوته يعتبر جاهلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل بقية الخلفاء العباسيين 29 من ولده. في عهد المعتصم استطاع القائد الكبير الإفشين خيذر بن كاوس، وهو من مماليك المعتصم، استطاع أن يهزم الملحد بابك الخرمي الملقب بشيطان خراسان، وهو أحد أكبر المفسدين في الأرض، وكان قد عاث فسادا في خراسان وما جاورها، وأخذ ينشر مذهبه الإلحادي المدمر. ابتدى في نشر هذا المذهب الإلحادي المدمر منذ السنة الأولى بعد 200 الهجرة، منذ عهد المأمون، وأحدث فسادا كبيرا في الأرض، كانت نتيجته مقتل 255,000 إنسان مسلم. ولكن الخليفة القوي المعتصم بالله تصدى طبعا لبابك بحزم، وأنفق الأموال الطائلة وجهز الجيوش الكبيرة، حتى تمكن الإفشين من أسره في السنة 22 بعد 200 هجرة. ثم أحضروه إلى العاصمة، إلى العاصمة ذاك الوقت قلنا كانت سامراء، أحضروه إلى العاصمة سامراء، وكان يوما من الأيام المشهودة. ثم في صفر من السنة 22 بعد 200 الهجرة دخلوا به سامرة، وهو يركب على فيل حتى يراها المسلمون، وقاموا بقطع يديه ورجليه، ثم أرسلوا برأسه إلى خراسان وصلبت جثته في ساق. فرح المعتصم بالطبع فرحا عظيما بهذا النصر الذي تحقق بفضل الله على يد قائده الأفشين، فبالغ بإكرامه وألبسه تاجا على رأسه ووشاحين مزينين بالجواهر، ووهب له 20,000 درهم، يعني 20,000,000 درهم، وولاه السد. لماذا كل هذا التكريم للأفشين؟ وهل بابك الخرمي خطير لهذه الدرجة؟ نحن عرفنا خطورته على الأوضاع السياسية والعسكرية، فهو طيلة أكثر من 20 عاما يعيث فسادا في تلك النواحي، وتسبب كما قلنا بمقتل 255,000 مسلم، مع ما لحق طبعا بالدولة من خسائر فادحة بسبب انعدام الأمن وانشغالها بفتنته. انشغلت الدولة بالكثير عن بفتنتها على الكثير من الأمور التي تهم المسلمين، ولكن في حقيقة الأمر خطورة الخرمية تكمن في معتقدها الرهيب والفاسد. فما هو معتقد الخرمية؟ تذكرون في بداية هذه اللقاءات تكلمنا عن فرقة الكيسانية، وقلنا إن من فرقهم المختارية أتباع الكذاب المختار من أبي عبيد الثقفي، وهم يدعون إلى إمامة محمد بن الحنفية، وإنهم يعتقدون بأنه حي لم يمت ويقيم في جبل رضوى باتهامه. وقلنا أيضا إن من فرق الكيسانية هناك فرقة الهاشمية الذين يقولون إن محمد بن الحنفية لما مات انتقلت الإمامة إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد. الهاشمية هؤلاء انقسموا إلى عدة فرق أيضا. هذه الفرق الضالة تجتمع على بعض الأمور مثل مبدأ تناسخ الأرواح، يعني إذا هلك من يدعون بنبوته أو بإمامته أو بعصمته، إذا هلك من يدعون إليه تنتقل روحه إلى شخص آخر. وكذلك عندهم إباحية قذرة، يرتكبون الفواحش بأنواعها ولا يتورعون حتى عن إتيان محارمه. من فرق الهاشمية هؤلاء فرقة قالت بأن روح أبي هاشم عبد الله بن محمد حلت في عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. هذا المجرم عبد الله بن معاوية قال لأتباعه الملاحدة إن روح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت به. نستغفر الله العظيم عن هذا الكفر، وتعاليت ربنا سبحانك عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ادعى هذا الكافر المجرم الملحد، ادعى الألوهية وادعى كذلك النبوة، فعبده أتباعه. وهذا إذا تذكرون قلنا بأنه قام بثورة في إيران في أواخر الدولة الأموية، فأرسل له أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري جيشا، إذا تذكرون قلنا هذه، أرسل له جيشا بقيادة عامر بن ضبار المري الغطفاني. هذا لما ثار على الدولة الأموية كان معه الكثير من بني هاشم وأتباعهم، بما في ذلك عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وابن أخيه أبو جعفر المنصور، ولكن ابن ضبار هزمهم في السنة 29 بعد 100 الهجرة، وفر ابن معاوية إلى شيراز ثم إلى هرات فقبض عليه واليها، ثم أمره أبو مسلم الخراساني بقتله فقتلوه خنقا. لماذا أمر أبو مسلم بقتله؟ تخوف منه أبو مسلم على الدعوة العباسية فبادر بالتخلص منه. أقول من هذه الفرقة الضالة ظهرت فرقة الخرمية التي تنسب إلى بابك الملحد. الخرمية الإباحية هؤلاء كانت لهم جذور قبيل ظهور الإسلام، وكانوا يسمون بالمزدكية نسبة إلى مزدك الملحد الفارسي الإباحي، واستطاع مزدك هذا أن ينشر الإباحية بين الأكاسرة، وكان معتقده الفاسد ربما يكون هو، يعني اعتبر أنا والله أعتقد أنه هو أساس الشيوعية الملحدة، الإباحية عندهم. وأقول يعني يعتمد هذا المعتقد، معتقد مزدك، على الاشتراكية، اشتراك الناس في الأموال والنساء. وهذه المزدكية بها تفصيلات كثيرة، ولكن هذا مختصر بسيط. أقول يعني انتهى الأمر بمزدك الإباحي الملحد بأن قتله كسرى أنوشروان الملك الفارسي. في الدولة الإسلامية ظهر البابكية أو الخرمية أتباع بابك المجوسي الفارسي الذي دخل الإسلام تقية وتسمى الحسن. كذلك ظهرت فرقة هناك اسمها المازيارية نسبة إلى مازيار بن قارن، وهو فارسي مجوسي أيضا، دخل في الإسلام وتسمى بمحمد. والبابكية أو الخرمية وكذلك المازيارية هذه يعرفون بالمحمرة أو المحمرة. لما تسمع البابكية أو الخرمية أو المازيارية، هؤلاء أيضا لهم اسم هو المحمرة، المعتصم المحمرة طبعا ربما تسألون ما هي المحمرة، كانوا طبعا يتخذون من اللباس الأحمر شعارا لهم. المعتصم تمكن أيضا من القضاء على مازيار بن قارن الذي قام بثورته في جرجان، وأحضر إلى سامرة وضرب بالسياط ثم صلب إلى جانب بابك. ولذلك يقول الشاعر الكبير أبو تمام حبيب بن أوس الطائي: ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صار بابك جار ما زياري ثانيه في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما في الغار. ويقال أن أصل مذهب البابكية هو المازيارية الفاسد، وقلنا كلتا الفرقتين لا تختلفان عن بعضهما تسميان بالمحمرة طبعا كما قلنا لبسهم الملابس الحمراء. أصل هذا المعتقد الكافر ينسب إلى أمير فارسي ظهر قبل الإسلام اسمه شروين، كان أبوه زنجيا وأمه أميرا بنات ملوك الفرس، وعندهم أن هذا الشروين الكلب أفضل من الأنبياء جميعا عليهم السلام بما في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكفر الملاحدة الفرس لما ظهرت دولة الإسلام دخلوا في الإسلام تقية، ويعني أثاروا هذه الفتن والشرور التي عصفت بالإسلام في تلك المناطق. هذا باختصار موجز بسيط عن هذه الفرق الضالة. مع ذلك والله يا أخوة يأتينا في هذه الأيام بعض التافهين الذين والله لا يفقهون شيئا إلا الكيد الإسلام أهل، يأتوننا يرفعون شعار حرية العقيدة للبشر. أي حرية عقيدة؟ أي خرابيط؟ والله يا أمر عجيب. على كل حال، الإمبراطور البيزنطي تيوفيل بن ميخائيل الثاني ينتهز فرصة انشغال جيوش الخليفة في فتنة الخرمية، فتقوم قواته في السنة 23 بعد 200 الهجرة بمهاجمة المسلمين في زبطرة، ثم هاجم المسلمين في ملطية وأوقع بهم خسائر كبيرة. وكما يقول المؤرخون المسلمون أسروا أكثر من 1000 امرأة مسلمة، أما الأسرى المسلمين فإنه مثل بهم، سملوا أعينهم وقطعوا آذانهم وجدعوا أنوفهم. لا شك أن هذه مصيبة كبيرة ترينا مدى الأذى الذي تلحقه هذه الحركات الهدامة التخريبية في أمة الإسلام، وتجعلها عرضة لأعدائها المتربصين بها. زبطرة وملطية من الثغور أيها الأخوة الواقعة في الجزيرة، جزيرة الفرات ودجلة قريبا بلاد الروم، تركيا الحالية، كما يقولون بلاد الروم في ذلك الوقت يقصدون تركيا الحالية لأن بها الروم البيزنطيين. وكانت قوات تيوفيل أيها الأخوة كبيرة جدا، ولذلك حدث دمار وخراب كبير، وفي حملتهم هذه حملة الروم قتلوا حتى الأطفال، وكانت وقعة كبيرة على المسلمين. ولذلك لما وصلت الأنباء إلى سامرة وإلى بغداد حزن المسلمون وغضبوا، وقال إبراهيم بن المهدي عم الخليفة قال قصيدته الشهيرة التي يقول فيها: يا غيرة الله قد عاينت فانتقمي، تلك النساء وما منهن يرتكب، هب الرجال على إجرامها قتلت، ما بال أطفالها بالذبح تنتهب. نعم هذا هو السبب الذي جعل المعتصم الخليفة المسلم يبادر ومن فوره بالانتقام لما حدث للإسلام والمسلمين. أما القول بأن امرأة من الأسرة لطمها أحد الروم وهي في سجنهم فاستغاثت وقالت ومعتصماه، فلما وصلته استغاثتها هب من فوره حمية، هذه رواية لا يقبلها العقل. يعني لو لم تستغيث المعتصم فهل يترك الخليفة المسلم القوي للانتقام من أعداء الله على ما صنعوه بالمسلمين؟ يعني هل تعتقدون أن هذا الخليفة القوي الذي دمر بابك ومازيار وهزم 8 ملوك هل يصم أذنيه عن استغاثة مئات الآلاف من نساء وأطفال ورجال المسلمين الذين يقول عنهم المؤرخون فضج الناس في الأمصار واستغاثوا في المساجد والديار، ولا يتحرك إلا إذا استغاثت به تلك المرأة المسلمة الأسيرة؟ هذا غير صحيح. نعم تحرك الخليفة المعتصم بالله لكي يقتص من أعداء الله، وأي قصاص أيها الأخوة، تحرك من فوره عزة الإسلام أيها الأخوة، تحرك من فوره فجهز جيشا كبيرا جرارا وتوجه بقواته المظفرة إلى بلاد الروم يريد عمورية، وهي من أعز مدنهم وأحصنها ربما بالطبع بعد القسطنطينية. عمورية مدينة حصينة وعزيزة عندهم. سار بالجيش الكبير يخرب ويدمر ويأسر ويسبي حتى وصلت القوات الباسلة إلى عمورية، فضرب حولها الحصار وجهزوا آلات الحصار مثل المنجنيقات، وشدد المسلمون الحصار حول المدينة حتى تمكنوا من اقتحامها، وكتب الله لهم النصر. لا شك أن فتح عمورية معارك الإسلام الكبيرة التي انتقم بها المسلمون انتقاما كبيرا من المعتدين الأرثوذكس. الآن الصرب أيها الأخوة يقتلون ويذبحون ويفتكون بالمسلمين في البوسنة والهرسك، وما يحدث أيها الأخوة في كوسوفو في أثناء هذه الحملة العسكرية الكبيرة أيها الأخوة، تآمر العباس بن مأمون مع بعض كبار القادة على عمه المعتصم، وأوشكت مؤامرتهم على النجاح، والتي لو نجحت لكان بها نكبة كبيرة الأمة الإسلامية في هذا الوقت العصيب، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم ولطف وانكشفت المؤامرة وكان الانتقام مريحا. كان من ضمن القادة الذين بطش بهم المعتصم عجيف بن عنبسة والشاه بن سهل والحارث الفرغاني وأحمد بن خليل. أما العباس بن مأمون فإنه سجن ومات عطشا في سجنه. أبدا ما عندهم لعب في مسألة التآمر والخروج على الحاكم، أنت بايعت فتحمل نتائج نقض البيعة، الحكم ما فيه لعب، الحكم لا يعرف أخ ولا ابن أخ ولا ابن ولا حتى أب، ولا يعرف صحابي جليل ولا فلان من آل البيت أو فلان مفتي كبير أو إمام جليل. الإمام مالك بن أنس يرحمه الله ضرب ضربا شديدا لأنه لما سئل عن حديث نهاه المنصور عن التحديث به، لما سئل عن هذا الحديث أجاب عنه فضربوه. نعم أيها الأخوة، أيضا من الأحداث الهامة جدا التي وقعت في عهد الخليفة العباسي الثامن المعتصم بالله القبض على القائد الكبير الأفشين خيذر بن كاوس الذي هزم بابك الخراني، والذي لعب دورا كبيرا في حملة عمورية. الأفشين أيها الأخوة هو كبير القادة العسكريين في جيوش الخلافة، يعني رتبته توازي رتبة رئيس الأركان في الجيوش الحديث. وكانوا لما قبضوا على مازيار أقر بأن الذي حرضه على الثورة على الخليفة هو الأفشين، فلما قبضوا ألقوا القبض على الأفشين كانت صحيفة اتهامه ثقيلة جدا تتضمن عدة تهم مهلكة. على سبيل المثال، إيمانه بديانة وثنية تمارس طقوسها في بلاد الترك، اتهموه بأنه يعني يتعبد بهذه الديانة، وجدوا عنده أصنام مزينة بالذهب والجواهر، كما أيضا اكتشفوا أيضا أنه لم يختتن، وجدوا عنده كتب المجوس يحتفظ بها ولكنه كان يخفي أمره إلى أن كشفه الله سبحانه وتعالى المسلمين، وكان يأكل الشاة المخنوقة ويفضلها على المذبوحة. وأيضا من ضمن الأمور التي اتهم بها أنه كان يتراسل مع قومه في أشروسنة وهي من بلاد الترك قريبا من خراسان، وكان ينوي اغتيال المعتصم ثم الهرب إلى بلاد الترك لكي يحيي دين أبائه. كان يريد طبعا أن يحيي هذه الديانة وأن يعيد أمجاد الترك القدماء، وهذه طبعا الدول فتحها المسلمون أيها الأخوة وعصفوا بديانتهم أصفا كما تعرفون في أثناء الفتوحات الإسلامية. انتقام المعتصم كان مريحا، قام بسجن الأفشين في مكان يتسع له فقط، كان ضيق في غاية الضيق ضيق عليه، ثم عقد له المعتصم مجلسا لمحاكمته. هذا المجلس مشكل من قضاته المعتزلة، المعتزلة تكلمنا عنه في درس محنة الإمام أحمد بن حنبل، وهم أحمد بن أبي دؤاد اليادي والوزير محمد بن عبد الملك الزيات ووزير داخليته إسحاق بن إبراهيم بن مصعب. المعتزلة هؤلاء كان الإمام الجليل أحمد بن حنبل عندهم ضال مضل مبتدع، فما بالكم بالإفشين. بعد محاكمته طبعا أعادوه إلى سجنه الضيق وبقى به مخذولا إلى حين وفاته في السنة 26 بعد 200 الهجرة، وأخرجوا جثته وصلبوها ثم أحرقوها ورمي الرماد في نهر دجلة. نعم، أيضا في ربيع الأول من السنة 27 بعد 200 الهجرة توفي المعتصم، وعلى الرغم من شجاعة هذا الخليفة وإنجازاته الكبيرة التي تكلمنا عنها إلا أنه وبسبب جهله في الأمور الشرعية واصل امتحان العلماء ببدعة خلق القرآن، وأمر بضرب الإمام المجاهد أحمد بن حنبل في 25 من رمضان من السنة 21 بعد 200 الهجرة لرفضه القول بخلق القرآن. ولما توفي المعتصم بالله تولى الخلافة من بعده ابنه هارون الواثق بالله، وأم هارون الواثق بالله أمه جارية رومية اسمها قراطيس، اسمها عجيبة. نحن الآن أيها الأخوة في السنة 27 بعد 200 الهجرة، وهي السنة التي توفي بها المعتصم، وبوفاته نلاحظ أن الدولة العباسية دخلت عهدا جديدا. الخلفاء ليسوا كالذين سبقوهم، لا شك أنهم أضعف، وسوف تصادفنا عند استعراضنا لهذا التاريخ أحداث عجيبة تظهر لنا مدى عجز الخلفاء العباسيين عن مواجهة التحديات التي تعيشها الدولة الإسلامية الكبيرة. في عهد الواثق بالله وتحديدا في السنة 30 بعد 200 الهجرة، ونتيجة لضعف الدولة ابتدأت بعض قبائل البادية في الحجاز تخل بالأمن، فقاموا بقطع الطرق، وغالب هذه القبائل من مضر مثل بنو سليم وبنو كنانة بعض قبائلها، وبعض غطفان مثل بنو فزارة وبنو مرة، وبعض قبائل بني عامر مثل بنو هلال، ومن قحطان كانت قبيلة طي، يعني شاركت في هذه الأمور، ولكن قوات الدولة العباسية صدت لهم، وكانت بينهم مواجهات كبيرة انتهت بإخماد تمردهم وعودة الأمن، ولكن إلى حين. أيها الأخوة، محنة خلق القرآن استمرت في عهد الواثق، وذلك لسيطرة المعتزلة على الأمور في بلاد الخليفة. وفي أواخر ذي الحجة من السنة 32 بعد 200 الهجرة توفي الخليفة العباسي الواثق بالله، وتولى الخلافة من بعده أخوه جعفر المتوكل على الله المعتصم، أمه الجارية شجاع. وبعد أن تولى المتوكل انتقم انتقاما رهيبا من الوزير الكبير محمد بن عبد الملك بن أبان الزيات، وكان ابن الزيات هذا يقول: ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. انتقم منه المتوكل أيها الإخوة انتقاما فظيعا. لماذا انتقم منه؟ لأن الوزير في أثناء خلافة الواثق لم يكن يقيب وزنا للمتوكل، ولأنه أشار بأن يتولى الخلافة بعد موت الواثق ابنه الصغير محمد بن الواثق، فمات في سجنه بعد أن عذب عذابا شديدا. في السنة 35 بعد 200 الهجرة تمكن المتوكل من الإيقاع بالقائد التركي الكبير إيتاخ، وكان إيتاخ مملوكا اشتراه المعتصم في السنة 99 بعد 100 الهجرة، وظهرت مواهبه القيادية في عهد المعتصم فرفع منزلته، وكذلك كان الأمر في عهد الواثق، ووصل الأمر به أنه كان قائدا للجيش العباسي وحرس الخليفة، وأيضا كان مسؤولا عن البريد الذي يرد إلى الخليفة والذي يصدر عنه. إذن كانت له الحجابة والإشراف على شؤون القصر والخلافة، وكل شيء يعني كان بيد هذا الإيتاخ. بمعنى آخر أنه هو الذي يحكم الدولة من وراء الستار كما يقولون. وفي أحد مجالس له الخاصة أثقل المتوكل بمزاحه على إيتاخ، فغضب إيتاخ وكاد يقتل الخليفة، فقرر المتوكل أن يتخلص من هذا الرجل الذي أصبح خطرا يهدد الخلافة العباسية، وضع خطة لإتمام ما عزم عليه، فأوصى أحد المخلصين له بأن يحسن لإيتاخ حج هذا العام، وهو السنة 35 بعد 200 الهجرة. فلما ذهب إيتاخ مع رجاله ومرافقه وخدمه وحشمه وغادر العاصمة سامرة مركز قوته قوة الأتراك، قام الخليفة بتعيين قائد وصيف تركي في منصب الحجاب، اسمه وصيف، نعم. ولما انقضى موسم الحج وعاد إيتاخ إلى العراق وأراد أن يتوجه إلى سامرة، كتب إليه صاحب الشرطة أو وزير الداخلية في أيامنا هذه، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي، أن الخليفة يطلب منه أن يأتي بغداد أولا حتى يتلقاه كبار الناس ويهنئونه، فوافق على ذلك. وفي بغداد كانت المصيدة، حيث تم إلقاء القبض عليه وحبسه بعد ذلك المتوكل، ثم بعد ذلك بأشهر مات في سجنه من العطش. أيضا في السنة 35 بعد 200 الهجرة ضيق الخليفة المتوكل على النصارى وأهل الذمة، وأمرهم بأن يتميزوا في لباسهم وفي ركوبهم عن المسلمين، بل حتى منازلهم تميز على أبوابها بصور معينة، يعني يرسم عليها رسوم معينة، وأمر بأن لا يوظفوا في مرافق الدولة، وأمور كثيرة طبعا فرضها عليهم. ثم في السنة ذاتها يخطئ أيضا المتوكل خطأ أجداده العباسيين في ولاية العهد، إذ يقوم بتعيين ثلاثة من أبنائه في ولاية العهد ويأخذ لهم البيعة على ذلك، وهم محمد المنتصر بالله، والزبير المعتز بالله، وإبراهيم المؤيد بالله. وفي أيضا عهد الخليفة المتوكل تم إبطال فتنة خلق القرآن التي ابتدعها المأمون وامتحن بها علماء الأمة، وواصل العمل بها الخليفة المعتصم الذي أمر بضرب الإمام مجاهد أحمد بن حنبل بتحريض المعتزلة. واستمرت كذلك هذه المحنة، محنة خلق القرآن في عهد الخليفة الواثق. ثم كانت نهاية هذه المحنة الرهيبة والفتنة العظيمة في السنة 34 بعد 200 الهجرة، وكان الخليفة المتوكل رغم ميله إلى مجالس اللهو والأنس إلا أنه من الخلفاء الذين عملوا على نصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يشجع علماء الحديث ويكرمهم غاية الإكرام. وفي عهده تدهورت مكانة القاضي المعتزلي أحمد بن أبي دواد اليادي، ومات مشلولا ذليلا كسيفا، وفرحت الأمة بهلاكه. نعم أيها الأخوة، لقد ذكرت قبل قليل أن الخليفة المتوكل ضيق على أهل الذمة والنصارى بالذات، كان ذلك في سنة 25. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي وهو الشريط الرابع. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.